فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات Yeah. سيئاتكم ويدخلكم جنات ونجني من وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فعقروها فدمدم عليهم